الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب اليوم باب النفقة على العيال. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له، يعني على الأب الوالد أن يرزق أولاده وأن يكسوهم بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. باب النفقة نظام اجتماعي رائع، تكافل اجتماعي. الإسلام ضمن التكافل على أساس النسب وعلى أساس الجغرافيا، يعني الجار مسؤول عن جاره، والأب مسؤول عن ابنه، والابن عن أبوه، والأخ عن أخوه. نظام التكافل الاجتماعي على أساس النسب وعلى أساس الموقع، هذا نظام رائع جدا. فأولا الإنسان عليه أن يرزق أولاده الذين أنجبهم هو، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. ودرهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تنفقه على عيالك أيضا في سبيل الله. والرجل يطعم امرأته لقمة يراها يوم القيامة كجبل أحد. والمسلم كل حياته عبادة، وهو في بيته يعبد الله. إذا كسب رزقا حلالا وأنفقه على عياله فهو في عبادة، وإذا أدخل الفرحة والسرور على قلوب أهله وأولاده فهو في عبادة، وإذا كد وسعى من أجل رزقهم فهو عبادة. فالإنسان كيفما تحرك بشرط أن يكون مؤمنا وأن تكون نواياه عالية وطيبة، كل حركاته وسكناته عند الله عبادة. بل إن العمل الذي ترتزق به، الحرفة التي تحترفها، الوظيفة التي تشغلها، المهنة التي تمتهنها، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة ونويت كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم تشغلك عن فريضة أو عن واجب أو عن طاعة، انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة. يعني 5,000,000,000 إنسان بالعالم يعملون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ولا أجر لهم. أما المؤمن عمله في دكانه وفي مكتبه وفي قاعة درسه وفي مكتبه الهندسي وفي حرفته المهنية، إذا كانت هذه الحرفة مشروعة ولم تسلك بها الطرق غير المشروعة، ليس فيها كذب ولا تدليس ولا احتيال ولا غش ولا احتكار ولا استغلال، ونويت كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، كان السلف الصالح إذا فتحوا دكانهم يقولون: نويت خدمة المسلمين. يعني نحن ممكن يكون عملك جنة، بيتك جنة، لأنه أنت تعيش لمهمة راقية جدا. هؤلاء المسلمون حينما تصدقهم ولا تكذبهم، حينما تنصحهم ولا تغشهم، حينما تخفف عليهم متاعب الحياة ولا ترهقهم. هؤلاء في صحيفتك، لو يكتشف الإنسان أن مهمته ممكن أن تكون عبادة. يعني حدثني أخ قال لي أنا عندي معمل بيع يعني قطع غذائية للصغار، هالبسكوت وهالمغطس والشغلات، هو أخ والله أنا أحترمه كثيرا. قال لي هالأب بدي أعطي ابنه 10 ليرات على المدرسة، الطفل بيشتري فيها قطعة حلوة من إنتاجنا، معقول ابنها المسلم أعطيه بضاعة سيئة فاسدة منتهي مفعولة؟ أنا بكون سرقت منه 10 ليرات، أقسم بالله أغلى بضاعة بيشتري، أفضل زبدة، أفضل شوكولاتة، أفضل فانيلا. هو يعبد الله في تقديم قطعة حلوة للطفل جيدة جدا بسعر معتدل. فهل تصدقون أن مثل هذا العمل هو عند الله عبادة؟ أنت حينما تبيع وتشتري لكن تنصح المسلمين، لا تغشهم، لا تستغلهم، لا تحتالوا عليهم، لا تبتزوا أموالهم، حينما تنصحهم وحينما تقدم لهم خدمات جلة وأنت مع الله دائما فأنت في عبادة. مين بصح له يجعل دكانته مكان عبادة، وبيته مكان عبادة، ومكتبه مكان عبادة؟ هكذا المؤمن. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. والله لدرجة لو كان الإيمان راقيا جدا، وكنت متألقا مع الله، وكنت قريبا منه، والله لو أخذت أهلك نزهة لعدت لك عبادة. ماذا تنوي بهذا أنت؟ تنوي إدخال السرور على قلب زوجتك وأولادك. حينما تشتري لعبة لابنتك الصغيرة، النبي قال من اشترى لعبة فكأنما تصدق على محاويج. هذه الطفلة الصغيرة اللعبة كل عالمها، وفي استثناء بالشرع لموضوع اللعب والدمى. فإذا الإنسان أدخل على قلب أولاده السرور اقترب من الله، أدخل على قلب زوجته السرور اقترب من الله، أتقن عمله اقترب من الله، نصح المسلمين اقترب من الله. وكلكم قد تشترون حاجة متقنة جدا بسعر معتدل جدا، بتستعملها 30 سنة، الله يبارك له فيك، الله يوفقه، أعماقك ممنونة من اللي بعت إياه. وأيام تشتري حاجة بياكل صاحبها 1,000,000 لعنة، اشترى خيط براتو وثواه جرابات صوف وباع الزوج 80 ليرة، 3 لبسات ينفخت لبراتو شرطيط لأنه معالجة بإيطاليا وثواه خيوط، وظف مسكين دنيا شتي مع روماتيزم اشترى جوز رباط صوف. هذا من أنا عطول السنة 3 لبسات الكب بتجيه صاحب المعمل 1,000,000 لعنة كل يوم. والإنسان بالنهاية كلمتين، يا الله يرحمه يا الله يلعنه، يتلخص كل عملك بكلمة واحدة الله يوفقه بدون تفاصيل. إنسان نصوحي مستقيم، أو إذا كان غش الناس الله لا يوفقه. لذلك الإنسان لما ينحرف يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون. اليوم التركيز ممكن يكون عملك عبادة، ممكن أن تكون دكانك مسجد ما فيها كلمة زايدة ولا في نظرة لامرأة ولا في كلمة مرينة، وقلنا قولا معروفا وفي استقامة وفي نصيحة. والله قال لي بدي بانطو، فرد له ثوب أغلى شيء عنده، قلت له بدي أسأل، قال لي والله يا أختي أسأل بس غالي، قلت له معلش، قال لي والله نزلت الثوب أخذ الثوب الأولاني، بس فرد وفرد الأصول من الله غير هذا. شوف مسك الضعف أخذ حقه، استغل رشمنت الزبون بعد حاله شاطر، لأن كل دكانك فيها صدق واستقامة ما فيها كذب، أنت مع الله. الناس بضعف إيمانهم بظن كسب المال بأي طريقة ذكاء، حمق وغباء، والله عز وجل تجمعهم شيئا فشيئا يذهبهم دفعة واحدة. يقول لك والله دفعنا مليون لحتى خلصنا، كان فيها سجن 20 سنة، دفعنا مليون، انت يدوب اخذ مليون، 5 فوق 5 بالغلط، 5 فوق 5 بعد ما جمعته اجا واحد. الله كبير. يعني انا بتمنى انه المسلم ما يفهم الدين انه والله اجينا على المسجد صلينا، الدين مو هاي. الدين صدق وأمانة ونصيحة المسلمين، اتقان عمل. لي صديق عنده بنت مثل الوردة، شي 2 سنوات عمرها، صحن أثناء الرياح الشديدة طار مع الأسطوح، نزل فوق قتلها، حققوا برغيين، حاطط له من 6 براغي مستعجل، حط برغيين ومشي على الرياح الشديدة، طار نزل قتل طفلة. هذا يحاسب عند الله قاتل. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. نعم، اسمعوا هذا الحديث. دينار أنفقته في سبيل الله في الحرب يعني، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا الحديث في صحيح مسلم. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. السبب، الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ إذا أنت ما أشبعتهم مين بيشبعوك؟ إذا أنت ما ألبستهم مين بيلبسهم؟ إذا أنت ما أمنت لهم حاجاتهم حاجاتهم التي يشتهونها، قال لك ما بدي موز مثلا، مين له غيرك يسأله؟ إذا أنت كان كسبك حلال وفقك مدروس وأمنت حاجات بيتك، هي نوع من العبادة. في حديث آخر، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. على عياله وعلى دابته في سبيل الله وعلى أصحابه في سبيل الله. في واحد يبدو سأل النبي مساعدة، اللهم صل عليه، قال له أعندك شيء؟ قال نعم، عندي قعب وحلف، يعني شقفة بساطة وإناء فقط، بساط وإناء. قال له ائتني بهما. النبي في يعطيه، علمنا. قال له ائتني بهما، جاء بهما. قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين؟ دفع صحابي درهم. قال: من يزيد على ذلك؟ هي مزايدة مشروعة. فقام صحابي آخر قال: أنا أشتريهما بدينارين. فقال: بعتكه. جاء بالدينارين، قال له: اذهب فاشتري بدينار طعاما فادفعه إلى أهلك، واشتري بالدينار الثاني قدوما ائتني به. فاشترى بدينار طعام دفعوا لأهله اطمئن في الفقير، بالدينار الثاني جاء بقدوم، النبي شد عليه عصا وقال: اذهب واحتطب ولا أرينك ل15 يوما. هذا جاء بعد هذه الأيام ب10 دراهم، قال له: أما كان هذا أولى من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك؟ سبحان الله أيها الإخوة، ما فتح امرؤ على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، بس يفكر يسحب تنسد كله بأبوه. أبدا، ما فتح امرؤ على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حديث ثالث: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في سيء امرأتك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في سيء امرأتك. لو أطعمتها لقمة تؤجر عليها. طبعا أنا بخاف تفهموا شيء أنا ما أردته من هذه الأحاديث، يعني ما لنا غير البيت، كله على البيت ولا بدفع لبرا قرش. غلط كمان هذا، أن تؤمن لأولادك وزوجتك الشيء المعقول، ما فوق المعقول محاسب عليه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مشان ترضيهم خمس ست أنواع فواكه، خمس ست ألوان طعام، ألبسة بغير حساب. الأصل أكرموا لله، هذا إسراف. أمن لهم الحاجة المعقولة بالمعروف، وما سوى ذلك أنفقه على فقراء المسلمين. سيدنا عمر جاءه رسول من أذربيجان، جاءه بحلوى، أكلها عمر وجدها طيبة، قال له: يا هذا، هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال له: لا، هذا طعام خاص خصوصي هذا. فكتب كتاب وبخ الوالي بأذربيجان، قال له: كل مما يأكل منه عامة المسلمين، كيف يعنيك ما يعنيهم إن لم تأكل ما يأكلون؟ كيف يعنيك ما يعنيهم إن لم تأكل ما يأكلون؟ وقال: حرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين. وأرسل بهذه العلبة الحلوى إلى فقراء المسلمين من أهل السلطة ليأكلوها. وإذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا موضوع ثاني. هؤلاء الأولاد تطعمهم أنت وتكسوهم، لكنك لا تهتم بصلاتهم ولا بدينهم ولا بعقيدتهم ولا بعلاقتهم بربهم، فهذا أكبر إثم عند الله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هؤلاء الذين يطعمهم ينبغي أن يعتني بهم، أن يعتني بصلاتهم. لا، شوف الأدبوس للبيت مساء، يسأل زوجته كتبوا الوظائف؟ قال له: نعم. يا ترى بتسألها صلوا؟ كتبوا وظائفه؟ بهم دراسته فقط. أما المؤمن يسأل عن صلاة أولاده، بقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الحديث الأخير يقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. الشاهد: وابدأ بمن تعول. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.